الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسخر أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموسي تمام 40 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ولا نزال بصدد شرح الحديث 7 في باب الجهاد والمجاهد. وقبل أن أبدأ من الجديد أكمل، اقتضت المناسبة أن أنوه بها البعض من الأخوة كان يشكلون الطرف هذه الفتنة على عرض العالم العربي والإسلامي وطوله، ممن يسمون أنفسهم السلفيين أو السلفية. يخطر في بال بعض منهم أن يسأل إذا كان هذا الطرف يتشنج، أليس الطرف الآخر أيضا وهم الذين يشكلون الفئات الأخرى يتشنجون ويشتركون مع هؤلاء السلفيين في إثارة الفتن؟ لا بد من تكميم البحث الذي قلناه أن نغطيه بجواب عن هذا السؤال. أقول له، ولكن عندما توجد فئة في هذا المسجد تثير مسألة فرعية بسيطة جدا، ليقسم بهذه المسألة الفرعية ظهر الوحدة الإسلامية والتآلف الإيماني، طبعا لا بد أن يوجد من يقف في وجه هذه الفئة. ولو فرضنا أن الأطراف الأخرى اعتصمت بالحكمة يوما ويومين و3 أيام، ثمرت الحكمة متى تثير؟ عندما يسقط الطرف الأول يجد أن أحدا لم يسايره ولم يمشي معه في هذه الاستثارة، يقول عندئذ لنفسه: لماذا لا أكون مثل هؤلاء الناس؟ بل أصمت. عندئذ هذه الحكمة تثير. لكن إذا كان صمت الآخرين يزيد هؤلاء إثارة للفتن وتشويشا في أذهان العامة، فلا يمكن إلا أن تتحقق قاعدة الفعل ورد الفعل. شيء طبيعي أن أثير المشكلات فأجد هنالك من يؤخذ برد الفعل، فأقول: وأنت لماذا تقوم برد الفعل؟ هذا كلام تافه، كلام جنون. أنا إذا سكتت ينتهي الفعل وينتهي رد الفعل. هذه هي المشكلة. يعني مثلا، طبعا المشكلة ليست فكرية، ليست إقليمية، هي على صعيد العالم العربي كله، بل على صعيد العالم الإسلامي، لا سيما في جهات كثيرة من أفريقيا. مسألة خطيرة ليست عبارة عن حالة إقليمية في بلد. وقد عرفت أن هناك أصابع أجنبية يقينية تستثير لتصدع الصف. على سبيل المثال، في الجزائر هذه الفئة أثارت وتثير مشاكل لا أول لها عن جلسة الاستراحة في الصلاة. جلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة يراها بعض الفقهاء اعتمادا على بعض الأحاديث وفهمهم منها، يجلسها الإنسان عندما ينهض من السجود إلى القيام، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم. يقول بها الإمام الشافعي وبعض الآخرين: الإمام مالك لا يقول بها، وله حجته وله دليل. لا إشكال، مسألة اجتهادية كما قال ابن تيمية رحمه الله. هناك في الجزائر المفروض رسائل الرائحة العمق ليش في جلسة الاستراحة العمقة في جلسة الاستراحة يؤلف رسالة كتاب ليناقش المسلمين وليثير لججا وليثير خصومة في مسألة جلسة الاستراحة. من المعلوم أن شريط المغرب الجزائر ليبيا تونس أكثر أهل ذلك المنطقة يتبنون المذهب المالكي، وكثيرا منهم جماعة ليسوا بعلماء ولكنهم يحفظون المذهب المالكي ويطبقونه، ومن قلد عالما لقي الله ساميا. فتن لا أول لها ولا آخر تستثار في المساجد عن جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة لا بد منها، الذين لا يؤدونها مبتدعون ضالون فاسقون. طيب الذي يقول هذا الكلام الناس الآخر ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، أعصاب تتحرك، يصبر أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، ثم لا بد أن يقوم فعلا ورد فعل. من المهيج؟ ومن الذي أثار الفتنة وألقاها؟ من؟ البادئ الأظلم، شيء طبيعي أن يكون. ولذلك صح القول الفتنة نائمة لعن الله من ألقاها. ما معنى الفتنة؟ أطراف دائما تفوز، لكن هنالك من يتزرع. لا يقال أنا دعني أنفق في نار الفتنة كما أحب وعلى غير هدى وانتصارا لأنانيتي، وإن وضعت مصير وحدة الأمة وتآلفها تحت قدمي دعني ولا تنتقد علي، وعليك أن تنبه الأطراف الأخرى إلى أن تصمت. هذا كلام، هذا أي كلام؟ جماعة من الفقهاء منذ أقدم الرسل استنبطوا من حديثين وردا عن رسول الله أن جلسة الاستراحة واجبة. آخرون فهموا من هذه الأحاديث العكس، وقالوا الرسول كان يجلس لا لأنها هيئة من هيئات الصلاة، ولكن عندما تقدمت به السن كان يجلسها للاستراحة، يعني لحاجة عضوية لا لأنها هيئة من هيئات الصلاة. والإمام ابن تيمية الذي هو مرجع عند كثير من العلماء والسلفيين بخاصة يقول المسألة اجتهادية، هؤلاء يحبون وأولئك يحبون. هذه هذا المثال، انظر إلى أناس ينفقون الليل والنهار في تأليف رسائل تثير الضحك، كتب بعنوان مطول حول جلسة الاستراحة، يعني كأنه صراع، نعم المنتصر فيه يفتح قلاع للمسلمين ويسترد فيه عزة قعساء له، مع أن هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل أولا على تفاهة عقول هؤلاء الناس، ثانيا يدل على أنهم يغضون أنانيتهم ويدعون في سبيل هذه الأنانية مصير الأمة الإسلامية ووحدة الأمة تحت أقدامها. ولكن أنظر إلى المشكلات الكبرى التي يرزح تحتها المسلمين، عالج هذه المشكلات، أعظم مشكلة تصدى الوحدة الإسلامية التي ما جاء الدين إلا حماية لها. الدين لو تأملناه من أوله إلى آخره ما هو ثمرته العاجلة في دار الدنيا؟ تأليف الكل، تأليف الكل، وثمرة أخرى يوم القيامة معروفة. كل جهد إسلامي إن بدد وحدة المسلمين فهو جهد إسلامي زائف. والعقل يعلم هذا، فكرة الأمور المصيرية للمسلمين، ولا تتعاون مع إخوانك في رعب السبق وجمع الشمل، ثم تلحق هذه المسائل الجزئية البسيطة وتريد من كل الناس أن يكونوا جنودا وراءك ساكتين. فإن ذكروك بأن هذا موضوع فرعي ونحن مجتهدون يا أخي، دعنا واجتهادنا، تقول انظر إلى الطرف الآخر كيف يثير الفتنة، اسكت وانظر الأطراف كلها كيف تتجه إلى ما هي بسببها. لكن عجيب فعلا حمقى بإنسان حمل على عجل إلى المستشفى ليصعد من مرض مهلك بحاجة إلى عمل جراحي في أسرع وقت، نظر إليه آخر كلمات أظافر طويلة، قال لحد أن كلم أظافر، نعم شعر مدة تمشيط منسرح شعر، وقف الرجل بين شفقة الهلاك والموت، أي عقل هذا الذي يحملك على هذا التصور؟ دع الأظافر تطول ودع الشعر أشعار ودع كل هذه الأشياء الفرعية والحق الأصل، ألا يمكن لأي عاقل أن يعلم هذا الأمر؟ ومرة أخرى يقال لماذا لا تتكلم عن الآخرين؟ طبيعي الفعل يولد رد الفعل، أنا أتجه إلى من يثير الفعل وأقول له ارجع إلى قانون المنطق ودع الأمور الفرعية والاجتهادية وخذ ما تراه في اجتهادك ولك الأجر والعافية إن شاء الله، لكن لا تعمل السلم بالعرض كما يقولون طلبة الطريق على أمثاله، دع الناس يجتهدون كما يشاءون وتعاون معهم في أمورهم المسيرية الأساسية، ثم انظر كيف أن الأطراف كلها تكون هادئة سامتة متجهة اتجاها عاما أخيرا إلى الله ورسوله. ما أظن أن إنسان من جلابية حقيقة أيها الإخوة، ما أظن إذا كان في بالمنجر في السنغال في أي بلد أناس يمارسون التصوف يحملون الشبهات يستعملون السبحة هكذا عاشوا، ولكنهم مسلمون يجندون أنفسهم لعمل إسلامي ليت أن البلاد العربية تعمل عملا. نعم شكرا خلي يعملوا سبحة ابن عبد الحفاظ الجنب برأيته شكرا دع هذا، وأنت إذا كنت ترى هذا خطأ لا تحمل أنت سبحتك ومد يدك إليهم لتتعاون مع الجذور الجذور معك. لكن إذا أبيت إلا أن تجلس في كل مجلس فتبدعهم وتفسقهم وتدللهم، لماذا؟ لأنهم مستعملون السبحة. تنتظر أن يكونوا جذرا صامتة لا يتكلمون، هذا ليس كلام، في اليوم الأول يصبرون فعلا وهكذا يصنعون في الثاني، ثم يقولون كلاما جميلا يا أخي دعنا نحن هكذا رأينا وهكذا اجتهدنا لأنفسنا ولم نال أنفسنا خيرا، أنت إذا كنت ترى أننا مخطئون سر في طريق آخر ونحن إخوة نتعاون في أمورك. كلام جميل، لا لابد أن نهديكم أنتم ضالون مشركون، لماذا؟ لأنكم تحملون سبحانه، هذا ليس مثالا خيالي، واقع هذا واقع. طيب الإنسان بشر أخيرا تثور الفتنة، ما الذي أيقظها؟ معروف، ومع ذلك أنا طالما ذكر هذا الكلام لا أريد أن أناقش فيه أبدا، وأجد نفسي أدخل في عمل السلم عندما أريد أن أناقش. وأنا ممن يحملون سبحة في جنوبهم، أنا أخلص، لكن لست ممن يتجنب المياه هكذا دائما ويفرقى بها، لكن أنا مثلا سمعت كلام رسول الله في الحديث الصحيح في مسلم، أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يسبح الله 100 تسبيح. طيب أنا أريد أن أسبح الله 100 تسبيح، كيف كيف أدركها؟ كيف أدركها؟ طبعاً تحتاج إلى رابط أن أفعل كما أشغل يدي إلى أن أنتهي مهرج في طريقة معينة. هذه طريقة هيئة من هيئات لتنفيذ السنة. المفروض أن أضرب 100 تسبيحة، هكذا يقول رسول الله، يسبح الله في اليوم 100 مرة. إذا أبدع إنسان طريقة الصبح يمسكها ويسبح ويلتقط حبة، يسبح ويلتقط حبة حتى إذا انتهى علم أنه أنهى من التسبيح. ماذا تنكر عليه من هذا الأمر؟ اجتهادي معه. ممكن يكون مخطئ يا أخي، ممكن يكون مصيب، المسألة اجتهادي. أنا بحاجة إلى أضبط، ممكن أضبط بطريقة ثانية كما بحثت البدعة، ممكن جبت خسائر كم شيء، ممكن أن أعتقد أقول كل ما قلت سبحان الله مرة، مش أنا متعب. لماذا تقف عند هذا الأمر؟ أليس هنالك هموم تشغل بالك؟ أليس هنالك مآسٍ تجتاح واقع المسلمين؟ تركتها كلها، تركت هذه الجهود وأردت أن تنتصر لنفسك فتمدع الناس وتفسقهم وتضللهم إلا أنت ومن كان على رأيك في قضية الصبح. هذا مثل، وذاك مثل، والأمثال كثيرة كثيرة. يقال إيه؟ لا تأكل عنا، لكن أقول لي أنا أمن شو معنى أكل؟ ليش من الكمال عن السر الفتح؟ لكن في عراق اسكو يشتغل بالجهور وضع الأمور الاجتهادية للناس، يحترم يقول الناس في القضايا الاجتهادية وانظر يومر تنزل تنزل البلاد الأفريقية منذ أن دخلها الإسلام، دخلها الإسلام مضمخا بعبير التزكية وما يسمى اليوم بالتصوف. نبههم إلى كليات العقيدة الإسلامية، وحدانية الله، عدم الشرك بالله، عموما المسائل الاجتهادية دعهم في رب يوم القيامة تقوم محكمته، ولكن لا تفوت على نفسك ألفة القلب بينك وبينه. أوروبا ولكن هنا نختار ندخل الإسلام من بوابة التسلط، إلك عندهم شيء؟ الأول ما بيدخل الإسلام إلا من بوابة التسلط، هكذا، لا، بدنا نقيم الدنيا نقعدها في أيضا، ونقعد نناقشها ونلحاها لبيوتهم، ونقيم الدنيا عليهم، أو يخلعوا رضا هذا التصوف، إلى درجة أن هؤلاء الأوروبيين المسلمين أصلهم منعزلين. منعزلين جدا قلتنا الكافر ليس هذول المعزلين بل انا هربانين من وجع الراس، هربانين من الكلام اللي ما له رصيد. نعم هذه هي المصيبه جماعه، دخل الاسلام من باب الانتعاش النفسي لان وضعها يعود الى الانتعاش النفسي. بدك تاكلهم بالفلسفه ودارسين الفلسفه اكثر من الله، بدك تأكلهم عن النظام الاقتصادي الإسلامي اللي هو أفضل من النظام الاقتصادي الأوروبي، دارسين أنظمة اقتصادية أشكال الله. بدك تأكلهم عن مبادئ الاختلاف والإباحية، النفس الهائجة عند منهم ما بتخليك تأتي كلمة، لأن منطق النفس هو الدارج ومنطق العقل في هذه القضية هو الصامت. إذا في باب واحد ينتعشون منه، ما هو؟ الحياة المادية أطبقت عليه الانغماس بالشهوات والأهواء، جعلهم يجربون أيام أيام تسرى أيام تسرى أيام من الشهوات إلى أن ملوها. الملل، الملل من اللذات المحصورة مع في لذات جديدة يجعل الإنسان يشعر بالكآبة، يشعر بضيق، يشعر باختمار، وهذا ما يعاني منه الإنسان الأول. ما الذي يجعله ينتعش؟ ما الذي يجعله يحس بنشوة السعادة؟ أن تحدثه حديثا ينعش روحه، أن توقظ أحاسيس فكرة الإسلامية الكامنة الفكرة. تقول لو اجلس فاذكر الله سبحانه وتعالى واستغفر، هذا غذاء رأسا يتجه إلى الروح. علم ذلك من علم جاهله من جاهل. جرب الرجل رأى أنه انتعش، رأى أنه تخلص من وباء، فخلص أخذت باليدة فتمسك بها. لا، بدنا نلحق، أنت دار، أنت مبتدع، أنت تركت واديا من أودية الضلالة ووقعت في واد آخر، هكذا يقال له. هذا عمل، هذه جريمة، هذا ما يقع الآن في أوروبا. ونتيجة ذلك بعض هؤلاء الناس يذيقون ذرعا ويتبرمون فيرجعون إلى شر مما كانوا فيه، وأكثرهم ينعزل يغلق بابه على نفسه ويتخذون لأنفسهم جماعات مما بينهم يجتمعون ويتعلمون ويغذون أنفسهم بالغذاء الإسلامي ويقطعون صلة ما بينهم وبين هؤلاء الناس. متى يستيقظ عقل هؤلاء الإخوان؟ ومتى يدركون أنهم على باطل على باطل على باطل؟ ولو كان الأمر وقف عند هذا الحد، معلش القضية اجتهادية، لكن اجعل نفسك تشتر باطلك بينك وبين نفسك. لا، المشكلة الكبرى إقامة الفتن، إقامة الفتن. قال لي رجل لا نذكر اسمه من أكبر الدعاة في هذا العصر الذين يتحركون على وحدة الأمة ومصيرها، قلت لك كيف ترى عملك الإسلامي في الجزائر؟ قال والله أنا لا أعاني من هم الماركسي ولا أعاني من هم المتفرسين العرب، لكنني أعيش في هم هؤلاء الذين يسمون أنفسهم السلفيين. ما من مسجد إلا وفيه مسجد، إلا وفيه مشكلة. جماعة من أجداد أجداد مالكيين يا أخي، مالكيين يا تعلمون حتى نخرجكم من هذا الضلال اللي أنتوا أجدادكم أجداد أجدادكم كانوا فيه. نعم، تعالوا رجعوا إلى مصدر القرآن والسنة، بس واحد عمره 50 60 سنة ورث الإسلام من مذهب مالك، كيف بدك تدخل الكلام العقلي؟ بتصير دروب وبتصير أرض وبتصير أشكال ألوان في داخل المساجد. والعجب أن واحد يقول له معلش معلش معلش، هذا خلي يحكي الكلام وخلي يظهر بدور الفتنة، بس أنت أولى الثانيين يسكتوا. سبحان الله، هذا خلي يظهر بدور الفتنة وأولى الثانيين أخي يسكتوا. أي نعم، وخليهم يعملوا ما يشاءون كالطفل المدلل يعبث بالبيت على غيره، ده اتركه مشكلة. طيب، هذا عقل؟ هذا موضوع تولناه ولا نعود إليه إن شاء الله. وكل من يريد أن يستثير أسئلة أخرى فلا شك أنها تخرج من صدى أنانيته. العاقل يعلم ما أقول ويتحرك تصديقا لما أقول. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار، أكذلك الأمر؟ الخطاب للناس جميعا، إنكم خطاب للناس جميعا في مختلف أماكنهم وفي مختلف عصورهم. ودخل لا ريب في هذا الكلام الصديقون والبررة الصالحون والعلماء العاملون وعامة الناس. أما الرسل والأنبياء فقد دخلوا أيضا في هذا العموم، ولكن أدلة أخرى خاصة استثنت الرسل والأنبياء. وعلمنا من هذه الأدلة أن الرسل والأنبياء لا يأثمون، يعني لا يرتكبون معصية وإن كانوا يخطئون في الاجتهاد. أين يخطئون في الاجتهاد؟ لكن ليس هذا هو المراد في الحديث. المراد في الحديث الخطأ الذي يسمى إثما أو معصية. هذا الخطأ مبرأ منه الرسل والأنبياء، كما قد ذكرنا ذلك في دروس العقيدة مرة بل مرات. لكن سائر الناس فيهم الصلحاء، وفيهم الصحابة، وفيهم التابعون، وفيهم من يسمون بالصديقين والربانيين، كلهم معرضون للأخطاء، كما يقول هنا هذا الحديث القدسي الشريف: نعم، كل بني آدم خطاء، كما ورد في الحديث، كل بني آدم خطاء. ولا ننسى أن نستثني الرسل والأنبياء من الخطأ الذي يسمى معصية وإثما، لا الخطأ الاجتهادي، فذلك شيء آخر تحدثنا عنه وربما نعود فنتحدث عنه أيضا. حتى الأولياء، نعم حتى الأولياء، كيف هذا؟ قضى الله عز وجل أن يكون الإنسان ضعيفا، وقد قال الباري عز وجل: يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. معنى خلق ضعيفا أي خلق عاجزا عن الثبات على الأوامر التي يأمره الله بها، فلا بد أن يسوقه ضعفه إلى الوقوع في زلل معصية خطيئة. وليس المراد بالضعف وخلق الإنسان ضعيفا ضعف البنية أو ضعف الطاقة، فالآية بمعزل عن هذا المعنى نهائيا. لماذا؟ مرحبا، الباري عز وجل كان ولا يزال قادرا أن يعصم عباده لا سيما الصالحين من المعاصي كما عصم الرسل والأنبياء. المسألة بالنسبة لقدرة الله بسيطة، فلماذا لم يعصم عباده من الآثام والمعاصي؟ هنا محط تحليل هذه الفقرة من الحديث القدسي الشريف. الله عز وجل يريد من عباده شيئا واحدا، وهنالك شتى أمور آداب أحكام تخدم هذا الشيء الواحد. ما هو هذا الشيء الذي يريده الله منا؟ الانكسار، التذلل لله عز وجل، يريده الله، لأن هذا هو جوهر عبودية الإنسان لله عز وجل. وهذا التذلل لا يتم نسيجا يظهر على كيان الإنسان، بل ربما كان هذا زيفا، إنما يتم بشعور ينبع من السرائر والقلوب. ينكسر الإنسان شعوره ويرى نفسه لا شيء، يرى نفسه تاهو ذليلا سبحانه وتعالى، كما ورد في الأثر الذي رواه الحكيم الترمذي في نوادره: نعم، لا يبلغ أحدكم ذروة الإيمان حتى يرى نفسه أحقر حق، يرى نفسه صغيرا حقيرا جدا. لا يبلغ أحدكم ذروة الإيمان حتى يرى الناس في جنب الله كالأباعر، جمع بعير، ثم يعود إلى نفسه فيراها أحقر حاقر. هذا الحديث وإن كان في سنده مقال في الحقيقة، لكن معناه صحيح تماما. الباري عز وجل يريد من الإنسان أن يكون هذا الكائن المتذللا لله سبحانه وتعالى، ويأبى ويرفض الباري عز وجل ولا يحب أبدا أن يكون الإنسان ذاك الكائن المعجب بنفسه والمعجب بشأنه. طيب، إذا وجل حكيم طلب مني أن أكون هذا الإنسان المتذلل المنكسر المتبتل الضعيف بين يدي الله، كيف السبيل إلى ذلك؟ لو أنا جل جعلني دائما في عافية مضطردة وأشعرني أن عافيتي ملك يدي ولو ان الله عز وجل اقدرني على ان اكون دائما منفذا لاوامر الله تماما، شاني كشان اولي العزم اطبق كل ما يطلبه الله عز وجل مني. لو ان الله عز وجل متعني بكل معاني القوه والغنى وحجزني عن كل مظاهر الضعف والفقر، طيب لماذا اتبتل؟ ما الذي يحملني على ان اتبرع لله عز وجل؟ ابدا ما ومظهرا وشكلا فقط. انا مستحيل ان اجلس في بقعه يعني قعر بيتي وارفع يد الانكسار الى الله واقول يا رب انا بعيد، فقلبني ذاك ضعفي اذا كنت ممن لا يخطئون ولا يعصون الله ابدا. لما ننظر لحالي دائما والله انا تماما كما يريد الله، ما من امر امرني به الا وقد نفذته عظم او صغر، وما من نهي نهاني الله عنه الا وقد ابتعدت عنه عظم او صغر. عظيم انسان انا انسان ما يبعد، ما اقول يا رب انا ضعيف فقوي رضاك بعدي. اذا رايت كياني مبرا ومحصنا ضد الامراض ضد الاوجاع ضد العاهه، طيب ما الذي يجعلني امد يد الرجاء الى الله عز وجل اقول له يا رب اسالك العفو والعافيه، يا رب عافني في بدني، خلاص انا محصن ضد الامراض. واضح هذا الكلام. عندما اشعر ان واشعر تماما بكرم الله انه قد حجزني عن الفقر تماما، فانا اعيش واتقلب في كل ايام الغنى. لن اطلب من الله شيئا لانني غني. اذا في هذه الحاله لا يمكن ان اتبتل الى الله، لان التبتل مظهر افتقار، والانسان المفتقر لا بد ان يشعر بنقص في كيانه حتى يطرق باب الله عز وجل. فكان من كرم الله ورحمته بالانسان ان ملا كيانك ضعفا يا ابن ادم، ان كان في صحتك وعافيتك اشعرك بان الامراض تتهددك كلها، اشعرك بانك وان كنت في اوج الغنى فان الفقر يتهددك ويطوف بك في كل لحظه، اشعرك وانت تعالج نفسك لتطبق اوامر الله انك تعصي الله دائما كل فتره وفتره تقع وتنزلق بك القدم وتكمل كما يكمل الجواب. والباري عز وجل قال لك فاتقوا الله ما استطعتم. عندما ملأ الله كياني بهذه المظاهر، ضعيف لا استطيع ان اثبت على الاوامر والابتعاد عن النواهي، ضعيف لا استطيع ان احمي نفسي من اي عاهد اي مرض، اذا ساشعر انني محتاج الى الله، ساشعر بالافتقار الى الله سبحانه وتعالى، ولسوف تحملني المعصية التي أنزلت فيها على أن أحطم كبريائي وأحطم عجبي بنفسي، وأقف بين يدي الله صابرا ذليلا أقول يا رب أنت أمرتني وأنا عصيت. نعم أمرتنا كما قال العلماء الربانيون فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا الا عفوك فاعف عنا. هذا الكلام والله لا يمكن ان يقول الانسان من قلب واجب الا اذا شم رائحه كفه وراى نفسه يرتكب المعاصي. هذه الحاله عندما يعصي الانسان الله لكن في جزوه ايمان في قلبه، تلمس المعصيه جزوه الايمان فيحدث المس الذي يسمى بالكنتات. هذا المس يستثير هذا الانسان ويجعله يتضاعف، يتذلل بين يدي الله، يستغفر الله، يبكي بين يدي الله، وهذا ما يريده الله منه. تلك هي العبوديه التي تسمى التبتل، لكن لا يتم هذا الا عندما يشعر الانسان بتقصيره، إلا عندما يشعر الإنسان بأنه مسيء في جنب الله عز وجل. والواقع أن الناس جميعا هكذا. وهذا شيء عجيب داخل في حكمة الله سبحانه وتعالى. الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه من كبار الربانيين، إنسان عظيم جدا جدا. إذا أحببت أن ترجع إلى ترجمته عد إلى ترجمته، لكن في الصحاح من كتب التاريخ لا في الكتب التي تذكر الخرافات. رؤي ذات يوم وقد تعلق بأستار الكعبة يبكي متبائلا ويقول: يا رب إن لم تغفر لي يوم القيامة فاحشرني أعمى حتى لا أفتضح أمام الناس الذين يقدسونني ويرونني إنسانا مستقيما على نهجك وأمرك. وهذا التبتل، من الذي يقول هذا الكلام؟ عبد القادر الجيلاني. يا رب إذا كنت لا تريد أن تغفر لي فاحشرني يوم القيامة أعمى حتى لا أنفضح وأرى الناس اللي كانوا بقبل يدي في دار الدنيا ويرون أنني إنسان عظيم. هذا سيدنا الشيخ عبد القادر صادق مع نفسه أن يتجمل بهذا الكلام. هذا صادق مع نفسه، ما كان في بينه وبين هذا الدعاء أحد من البشر يناجي الله عز وجل. طيب من أين جاء هذا الصدق؟ بشعوره أنه مقصر في جنب الله. وما في إنسان بالغا من القوة ما بلغ إلا وهو مقصر في جنب الله. ألم تقرأ كلام الله: وما قدر الله حق قدره؟ كل الناس ما قدر الله حق قدره. فهذا الإنسان عندما يجد ألوهية رب العالمين تقتضي الثبات على أوامره، الاستقامة على صراطه، عدم نسيان أوامره، شكر دائما. ويجد أنه مقصر في هذا الأمر، يخشى من الله خزنه يقدح زناد العبودية في الكيان. فيحمله هذا على الاستغفار، يحمله هذا على البكاء، يحمله هذا على التبتل، ويطبق أمر الله سبحانه وتعالى الذي أوحاه الله إلى نوح إذ قال لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما قال ليستغفر العصاة ربهم، قال استغفروا ربكم كلكم. ما في إنسان له عاصي، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهذا معنى كلام ابن عطاء الله السكندري في حكمة من حكمه التي شرحناها ذات يوم: معصية أورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذا هذا هو الجواب عن سؤال يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. واحد مناقش قد يقول: طيب إذا رب العالمين ما بده إياه يخطئ، يفكر يزعلان بالخطيئة وبعدين بيقول إنكم تخطئون بالليل والنهار. هذا السؤال علمنا جوابه أبدا: نعم، الباري جعلك ضعيفا لتتقرب إلى الله لا بشموخ أنفك لتقول له: يا رب العالمين يا مقيم أنا أشوف صحيفتي بيضاء ناصعة ما في نكهة سوداء، أنا أريد أن تحاسبني بالعدل لا بالعفو. ما في واحد يرحل إلى الله بهذه النفس أبدا. لابد أن يرحل الإنسان إلى الله وهو متجلد أحط مظاهر الذل والعبودية لله عز وجل. هذا معنى قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. متى تتحقق العبودية؟ عندما أرى صحيفة أعمالي فأجد سواد فوق سواد فوق سواد، شيء من ذكره شيء ما من ذكره، شيء نفس ما نبهتني إليه، هنا اغتبت فلان، هنا نظرت نظرة محرمة، هنا أكلت مالا حراما، هنا قلت كلاما لا يعنيني، هنا أسأت إلى علاقة بين أخوين، شيء تنبهت إليه شيء لما تنبهت. عندما أرى هذا أذوب فجرا من الله عز وجل وأقول: يا رب أنا جئتك بالفقر، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسن، وعودتنا كل فضل عسى يعود الذي منك عودتنا. لكن متى أقول هذا الكلام؟ لما تشوف صحيح هذا الكلام لهذه الحالة شيء طبيعي، وهذه هي العبودية. لكن هذا ينبغي أن يكون هنا في دار الدنيا، أصل أن يكون هنا لحتى يمكن الله عز وجل يوفق الإنسان لهذا الموقف يوم القيامة. يقولون إن بعض الصالحين رأى أبا يزيد البسطامي في الرؤيا بعد وفاته، قال له يعني كيف لقيت الله عز وجل وماذا قال لك؟ قال أوقفني بين يديه وقال بما جئتني؟ أرجيني أعمالك. فقلت له يا رب أنا عبد، والعبد لا يملك شيئا، العبد وما ملكت يداه ملك لشيء، أنا جئت إليك لأطلب، ليس لدي شيء آتيك به، أنا ضعيف تبرأت من حولي وقوتي نهائيا. من قال هذا الكلام؟ أبو يزيد البسطامي في رؤيا رآه فيها أحد الصالحين. إذا تأملنا هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني أن الله عز وجل جعل عباده ضعافا خطائين، ودلهم على مغتسل بارد ينقذهم من أخطائهم. ما هو؟ التذلل، التضرع إلى الله، البكاء بين يدي الله، الإناب إلى الله، التوبة إلى الله عز وجل. هذا هو الباب الذي يدخل منه الإنسان إلى الله. من الذين يستثنون من هذا؟ هم المتكبرون فقط، الذي يعصي الله ثم إنه يرفع رأسه عاليا بمعصيته ويأبى أن يقول أنا عصيت أو أنا أخطأت. تذكره فتقول يا هذا أكلت ربا، وهذا ما منعك الله عز وجل. يقول لا، أنا سألت العالم الفلاني أعطاني الفتوى، والعصر هذا غير العصر السابق، ويتفلسف ليبرر موقفه هذا. تقول له يا هذا أنت مسلم وأنت تجمع الأحماء في غرفة واحدة في سهرات فتيات وشباب دون أي تحرك، متجملات متزينات بحجة أبناء عمومي وبنات عمومي، هذا حرام؟ لا أبدا، هذول أقارب. ويبرر ويتفلسف دفاعا عن موقفه. قال يا أخي الكريم أنت لا تدفع زكاة مالك، لماذا لا تدفع زكاة مالك؟ يتفلسف ويقول كلامه، لا أريد أن أكرره وكلكم يعلم ماذا يقول. أنت تغش، لا يمكن الواحد يتعامل مع البشر اليوم إلا إذا غش، لأن مخرج الواحد يكون صادق معه. أنت هكذا سمعت من المسلمين، ما يمشي حال الواحد يتعامل مع زيد من الناس إلا إذا قال ما في مثل هذا الدعاء وما في أحسن منه. متى ما كان صادق معه يبقى يتفوق عليه، لذلك لازم نغش. هذا هو الإنسان الذي تحيق عليه غضب، يحيق عليه غضب الله عز وجل، لا للمعاصي الجزئية ولكن للإطار الذي وضع معاصيه فيها، وهو إطار الكبرياء الاستكبار على الله سبحانه وتعالى. البارد يغفر كل ذنب يغفر ما عدا الكفر والجحود، لكن على أن يتذلل الإنسان لله ويرتدي كما قلت لكم وحللت جلباب العبودية لله سبحانه وتعالى. لا معنى كلام الله في سورة قاف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أولاد منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون أي الجنة لكل أولاد الواق على وزن فعال صيغة مفاعلة من آب يعود بمعنى رجع ورجع. هذا ما توعدون لكل رجع. طيب متى يكون الإنسان رجاعا إلى الله؟ إذا كان كثير الشرور عن الله. لكن هذا الإنسان لا يشرد مرة إلا ويتشبث بأعتاب الله ويلجأ إليه ثانية. فإن شرد مرة أخرى مرة أخرى عاد إلى أعتاب الله. ولو أن هذا العبد عصى الله 1000 مرة ولقي ربا كريما غفورا توابا رحيما. هذا معنى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. الإنسان الذي يعصي الله عز وجل ثم يكرس معصية فوق معصية ويتفلسف ويأبى أن ينبه الإنسان إلى أنه عصى لأنه يريد أن يبرز نفسه بالمظهر الكامل، فهذا هو الإنسان القريب عن رحمة الله سبحانه وتعالى وإكرامه. أظن أن الوقت قد أدركنا، نقف عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين. الآن بما يفرق قد تدور عن أقول هذا الكلام، ولكن ما عجبا لعصبية تحمل قناتا بين الشيء والآخر يطلبون مني إن بكتاب أو بلسان ألا وأحرك لساني بنقد على السلفية. لا تنتقد السلفية أبدا. ليش يا أخي؟ لأنهم فوق احتمال الخطأ؟ لا. الذين هم فوق احتمال الخطأ المالكون الرسل والأنبياء بعد أن أكرمهم الله بالرسالة عند جمهور العلماء. قال فإذا كان هؤلاء الذين ينتسبون إلى اسم ابتدعوه في هذا العصر وسموه السلف يجوز عليهم الخطأ، فلماذا لا يجوز لمسلم أن ينتقدهم في أمر قابل للنقد؟ أن ينتقد فلان دائما، فلان دائما، فيها دائما، فيها، لكن هؤلاء مقدسون، لا ينتقدهم بشكل من الأشكال أبدا. عجيب، لماذا؟ نحن في نطاق الحديث في القضايا العلمية نمسك بمحور هو المدار. ما هو دليل العلم؟ هذا الدليل العلمي نسيب معه أما فإن أشر هذا الدليل العلمي على أن فلانا مخطئ إذا نقول عنه مخطئ ولا غير في هذا. ولم ننسبه في غطائه لا إلى مسلم ولا إلى غيره. وإذا أشار إلى رأي أنه قال نقول بعده الصواب ومع هذا نقول هذا اجتهاد منا يحتمل الخطأ، وكما نقول إن اجتهادنا يحتمل الخطأ فكذلك ينبغي أن يقول الأخ وأقول عن اجتهاده أنه يحتمل الخطأ. هذه من جملة أفرادنا وأوضاعنا في هذا العصر. نعم، وهي من جملة الأسباب التي مزقتنا. مرة كنت أقول ما أقول كتبت هذا في كتبي. نعم، عن جماعة في مسجد من مساجد أوروبا هذا فيما بينهم انخفاض وتشاحنوا ثم تضاربوا ثم دخلت الشرطة الأجنبية فيما بينهم. أمر يقول لي أحدهم أقسم عليك بالله. نعم، هؤلاء الذين يعني كان السبب تقول هم هؤلاء السلفيين فلولا أن أولئك خاصموهم هل كانت تقع هذه الخصومة؟ يعني ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القيادة ينبغي أن تكون هكذا وينبغي أن يرفع جميع المسلمين لقولهم ولرأيهم حتى لا تقع الكفار، وإلا فلا بد أن يقع الكفار، عشان ما يقع الكفار اسمع كلام يعني، لازم تسمع كلام ولازم تمشي وراني ولا انت تقدر تمشي وراني. انا ارضى بان تكون سائرا طريق التي تجتهدها كما تشاء ولا تملكك ان تمسير وراءها ما تقول فان رفعت امراه تفعلك وتلقى احبه وتقواها عده كذلك. يعني لو فرضنا ان بعض من اخواننا راوا ان الصلاه على رسول الله جهرا بعد الاذان امر سائغ ومشروع لان الرسول امر المؤذن امر الناس اذا سمعوا الاذان ان يقوموا كما يقوم ثم يصلوا على رسول الله والمؤذن سمع نفسه كي يؤذن والصلاة اذن جهرا ام سراسيا على كل اشتياق قد يكون مسجدا قد يكون خطا. اذا مر فئه في هذا الاشتياق والفئه الاخرى ترى لا المؤذن ينبغي ان لا يرفع صوته الصلاه على رسول الله جهرا. اذا الفئه الاولى وفئها رجل في الثانيه والفئة الثانية وفئة أراضي الفئة الأخرى هل يتخاصمون؟ هل يتشاحنون؟ هل تدخل شرطة فيما بينها؟ لا يفعلون. طيب ما الذي حصل؟ أي الفئتين ضاقت سرعة الأخرى؟ أيهما؟ الفئة التي تسمي نفسها بالسلف هي التي ضاقت هي التي أرادت أن يكون الكلام كلاما وأن يكون الحكم حكمها وأن يكون الحكم رأيا غير رأيها رأيا باطلا وإلا فالخطاء وإلا فالشقاق وإلا فالضرب والمحشي. هل أرى عنهم ثالث؟ هذا اجتهاد. أنا عندما أؤذن في الحقيقة في بعض الأحيان وأصل إلى آخر كلمة في الأذان أخفض صوتي عن حركة الأذان العظيم وأكون بصوت حديد يسمعه من حولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة السامة. هذا ما التفسير في التفريق بين لهجة الأذان أن الأذان انتهى على وبين الصلاة هذه سنة المتصلين. لكن عندما وجد انسانا اخر اذن ورفع صوته بهذه المسلمه لا يجعل من ذلك مشكله وارضى المصيبة كما رشدت انا واجتهد او قلد مجتهدا في هذا. وعندما اسمع انسانا يؤذن ولما انتهى من اذانه سكت فلم يصلي على النبي لا جهرا ولا سرا لكن أن أقول لو لقد تركت سنة لأبي ولو سرا سنة فلو ما أنفقت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كثيرا ينبغي أن يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض. لا هذا ليس كذلك. بل رأيي هو الذي ينبغي أن أجار منه سيفا وقرصانا وأجار منه روحا وأجار منه سلاحا ورأي الآخرين ضوابط. ومن أجل هذا أيضا ينبغي أينما حدث أن تلزم الناس باتباعي فإن لم يتبعوني أحاطينا قلت يا أبا من قال الكفر وأنت السبب ليش ما أنت الغلاء؟ من تبعتنا ما قلت هل ألزم الله الدائرة جميعا أن يتبعوك؟ وأنا أيضا أنتم تتبعونه. لماذا لا يكون الحق في جانبي ويكون إذا كنت ثم في هذا العقد لتمزقنا شر ممزق لتمزقنا شر ممزق. هذه مسائل اجتهادية يقع المسلمين أن يجتهدوا ما قرب لهم الاجتهاد. اللهم إلا ما دل عليه صريح القرآن وصريح السنة وأجمعت عليه الأمة الشيء لكن هذه المثل قدر من قبل صلاة تجدون قال لا يكون اليقين في كتاب الاسماء والصفات. وان قلنا وهو معكم اينما كنتم كما قال الله، لكن دون تشبيه ودون كيف ودون معلق، فهو ايضا جائر والباقي